بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، مر معنا في درس الأمس الكلام على من جاء بعد الصحابة وهو قبل التابعين ويسمى بي المخضرم، فلا هو من التابعين ولا هو من الصحابة. فمن هو المخضرم؟ المخضرم من هو؟ نعم، أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم، إما أن يكون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم على قول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى مسلما لكنه لم يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون كافرا وأسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هذا هو المخضرم. هذا هو ماذا؟ المخضرم. وألف العلماء فيهم مؤلفات، بلغ عدد المخضرمين قيل إلى 149 إلى 155 من المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام، الذين أدركوا الجاهلية والإسلام. هؤلاء هم المخضرمون. والذي أسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هم جماعة، الذين أسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا نحو 20 أسلموا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلتقوا به. منهم من ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فمات النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق، ومنهم من أدرك وصل إلى المدينة لكن وصل بعد دفن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من تمنى أنه يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مثل أويس ماذا؟ القرني، أويس بن عامر القرني، فأراد أن يذهب، أراد أن يذهب. كلما هم بالذهاب يعني تعلقت به ماذا؟ أمه، وكان بارا ماذا؟ بأمه، كان بارا ماذا؟ بأمه، وهذا هو سبب صلاحه، عنده بر عظيم بأمه، وتمنى أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينتقل من فضل التابعين إلى فضل الصحبة، سيكون صحابيا، لكنه لم يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليه برص قد يعني غطى ماذا؟ جسمه، ولكنه برأ منه إلا موضع ماذا؟ الدرهم، وكان مستجاب الدعوة، حتى حث النبي صلى الله عليه وسلم عمر أنه إذا جاء يجعله يستغفر لك فإنه مجاب الدعوة، فيقال فيه سيد ماذا؟ التابعين. هذا فيما يتعلق بالعبادة والزهد والطاعة. سعيد بن المسيب هو سيد التابعين فيما يتعلق بالعلم. على كل، حديث المخضرمين حديث كبار التابعين، حديث المخضرمين حديث كبار التابعين. ومن الذين أدخلهم في الصحابة؟ من هو الذي أدخلهم في الصحابة؟ ابن عبد البر جعلهم في الطبقة الأولى مع الصحابة في كتاب الاستيعاب، حتى قال ماذا؟ عياض القاضي مالكي صاحب كتاب الشفاء أنهم من الصحابة لأن ابن عبد البر أدخلهم في كتاب الاستيعاب. هل هذا صحيح؟ لماذا؟ باعتبار الزمن، نعم، لأنهم في زمن الصحابة، لأنهم في زمن ماذا؟ الصحابة، وإلا ليسوا ماذا؟ بصحابة، ليسوا بصحابة. الصحابة مر معنا من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ماذا به إلى آخر ما مر من تعريف ماذا الصحابي. فعلى كل، هؤلاء من التابعين، من كبار التابعين، من كبار ماذا التابعين، وأحاديثهم من قبيل الأحاديث المرسلة، أحاديثهم من قبيل الأحاديث ماذا المرسلة، هذا الذي مر معنا. طيب، فضل الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه نزهة النظر: فحصلت التفرقة في الاصطلاح بين المقطوع والمنقطع، فالمنقطع من مباحث الإسناد كما تقدم، والمقطوع من مباحث المتن كما ترى. وقد أطلق بعضهم هذا في موضع هذا وبالعكس تجوزا عن الاصطلاح. نعم ذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله فيقول حصل بهذا التفريق ما بين المقطوع وما بين المنقطع. المقطوع قول التابعي من كلام التابعي أو من فعل التابعي، هذا مقطوع. قول الحسن فعل الحسن، قول سعيد بن المسيب فعل سعيد بن المسيب، هذا يقال فيه مقطوع. أما المنقطع فهو من مباحث علم الإسناد، وهو كما مر من كلام الحافظ ابن حجر أن يسقط في أثناء إسناده واحد أو أكثر لكن لا على التوالي. هذا هو المنقطع كما قرره ماذا الحافظ ابن حجر، وقد مر ماذا معنى. ونقل أيضا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عن بعضهم أنه أطلق هذا على هذا وهذا على هذا، أي أطلق المقطوع على المنقطع ما سقط من إسناده واحد أو أكثر لا على التوالي، من هؤلاء الإمام الشافعي عليه رحمة الله، وهكذا الطبري الطبراني، وهكذا الحميدي، وهكذا ابن عبد البر، وهكذا الدارقطني، أطلقوا المقطوع على المنقطع. ذكر هذا صاحب فتح المغيث، ذكر هذا صاحب فتح المغيث أنهم أطلقوا المقطوع على المنقطع. والأمر في هذا الاصطلاح سهل، ما دام عرفنا أن هذا من باحث علم المتن وهو المقطوع، والمنقطع من باحث علم الإسناد، فالمسألة اصطلاحية. المسألة ماذا اصطلاحية، لا ينبني عليها ماذا شيء. فيقول هؤلاء تجوزوا، تجوزوا بمعنى أنه نقله من معناه الحقيقي إلى معناه المجازي. نعم. قال رحمه الله: ويقال للأخيرين أي الموقوف والمقطوع الأثر. وهذا الشاع عند المتأخرين، الآن عند المتأخرين شبه إجماع أنهم إذا قالوا أثر ما يقصدون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يقصدون الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين، يقولون هذا أثر. وإذا أرادوا الحديث قالوا حديث، وإذا أرادوا المرفوع قالوا هذا حديث. ويقال للأخيرين أي الموقوف والمقطوع، يعني يقال، كان قديما يقال فقط، أما الآن فأصبح كالإجماع أنهم إذا قالوا أثر معناه إما موقوف وإما مقطوع، أي على الصحابي أو على التابعي. وما يتعلق بالمرفوع يقولون حديث، لا يمكن أن يعبروا ماذا بالحديث على الموقوفات على الصحابة والتابعين، لكن إذا قالوا أثر هذا هو الشائع الآن كما يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: والمسند في قول أهل الحديث هذا حديث مسند هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، فقول مرفوع كالجنس وقول صحابي كالفصل، يخرج به ما رفع ما رفعه التابعي، يخرج به ما رفعه التابعي فإنه مرسل، أو من دونه فإنه معضل أو معلق. وقول ظاهره الاتصال يخرج ما ظاهره الانقطاع، ويدخل ما فيه الاحتمال، وما يوجد فيه حقيقة الاتصال من باب أولى. ويفهم من التقييد بالظهور أن الانقطاع الخفي كعنعنة المدلس والمعاصر الذي لم يثبت لقيه لا يخرج الحديث عن قونه مسندا، لإطباق الأئمة الذين خرجوا المسانيد على ذلك. وهذا تعريف موافق لقول الحاكم: المسند ما رواه المحدث عن شيخ يظهر سماعه عنه، وكذا شيخه من شيخه متصلا إلى صحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الخطيب فقال المسند المتصل، فعلى هذا الموقوف إذا جاء بسند متصل يسمى عنده مسندا، لكن قال إن ذلك قد يأتي لكن بقلة. وأبعد ابن عبد البر حيث قال المسند المرفوع ولم يتعرض للإسناد، فإنه يصدق على المرسل والمعضل والمنقطع إذا كان المتن مرفوعا ولا قائل به. نعم. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالمسند، لما ذكر لك ما يتعلق به الموقوف والمقطوع، يقابل الموقوف والمقطوع عند المتأخرين ما يسمى بالمسند. إذا قالوا المسند، إذا قال المسند خصوه ماذا بالمرفوع المتصل، خصوه بالمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع إسناد ظاهره الاتصال، قالوا هذا هو المسند. ولهذا الذي يرجع إلى كتب المسانيد مسند أبي يعلى، مسند الإمام أحمد، ترى على هذا الحال لا يذكر فيه إلا الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم التي ظاهر والاتصال، هذا معنى المسند. قالوا المسند في قول أهل الحديث هذا حديث المسند هو مرفوع صحابي، هو مرفوع ماذا؟ صحابي بسند ظاهر والاتصال، أي بمعنى أن الحديث يبلغ إلى الصحابي فيقول الصحابي قال رسول الله، لابد. أما إذا كان يبلغ إلى التابع فيقول قال رسول الله، لا، لابد أن يبلغ السند الذي ظاهره الاتصال. قد يكون فيه تدليس، قد يكون فيه انقطاع خفي، لا يضر عند الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، لكن يتصل بإسناد ظاهره الصحة إلى الصحابي، ثم الصحابي يقول قال رسول الله، ما تعرفه؟ هذا هو المسند. إذن جمع بين الإسناد وبين المتن، جمع بين الإسناد وبين المتن، هذا هو المسند، هذا هو ماذا؟ المسند. أما المرفوع الذي مر معنا هذا من بحث علم المتن، المرفوع هو قول النبي صلى الله عليه وسلم فعله أو التقرير هو إلى آخره، لكن المسند جمع بين يعني ماذا؟ علمين، علم الإسناد وعلم المتن، جمع بين أمرين من مباحث علم الإسناد ومن مباحث علم ماذا؟ المتن. قال والمسند في قول أهل الحديث هذا حديث المسند مرفوع صحابي بسند ظاهر والاتصال. قال فقول مرفوع كالجنس، مرفوع أي يشمل المتصل ويشمل غير المتصل، هذا معنى الجنس، يعني هذه التعاريف يأتي فيها الجنس ويأتي فيها الفصل. جنس بمعنى عام، الجنس بمعنى شيء عام، فلما تقول ماذا؟ مرفوع، قد يكون متصل وقد يكون غير متصل، هذا معنى العموم. وقولي صحابي قال كالفصل، قولي ماذا؟ صحابي قال كالفصل، أخرج ما لو يعني رفع غير الصحابي، فإنه إما أن يكون مرسل وإما أن يكون ماذا؟ معضل، أو يكون ماذا؟ معلق، على حسب الأصول. فإذا كان يعني الشخص وهو المصنف يقول قال رسول الله معلق، أو يذكره قبل التابعي فيسقط قبل التابعي اثنان على التوالي، هذا معضل، أو التابع يقول قال رسول الله فهذا مرسل. إذن فقوله قول صحابي بمعنى أن السند اتصل من حيث الظهور إلى الصحابي، والصحابي قال قال رسول الله، فهذا هو المسند. أما إذا لم يبلغ للصحابي وإنما وصل إلى التابعي فقال قال رسول الله، يقول هذا مرسل. فلما جاءك بكلمة صحابي هذا فصل كالفصل، إذن لما قال مرفوع اشمل المتصل وغير المتصل، ولما قال صحابي أخرج ماذا؟ أخرج ما يتعلق بالمرسل والمعضل والمعلق، فإنها من قسم يعني ماذا؟ غير المتصل، من قسم غير المتصل، والصحابي من قسم المتصل. قال كالفصل يخرج به ما رفعه التابعي فإنه مرسل، أو من دونه فإنه معضل أو معلق، على حسب التعاريف اللي مرت معنا يعني. قال وقولي ظاهره الاتصال يخرج ما ظاهره الانقطاع، ويدخل فيه نعم ويدخل ما فيه الاحتمال وما يوجد فيه حقيقة الاتصال من باب أو لا. يقول ظاهر الاتصال يخرج ما ظاهر الانقطاع، لأنه إذا كان ظاهر الانقطاع ما يدخل في باب المسند. قال ويدخل فيه يعني نعم ويدخل فيه الاحتمال، أي احتمال أنه منقطع، ما يوجد فيه حقيقة الاتصال من باب أو لا، يعني بمعنى إذا كان ظاهر الاتصال ما في إشكال، وإذا كان ظاهر الانقطاع هذا ما في إشكال، ظاهر الانقطاع ما يدخل في باب المسند، ظاهر الاتصال من باب أولى. ظاهره ماذا؟ الاتصال، بمعنى أن الانقطاع لا يأتي عليه، أي عدم احتمال الانقطاع فيه. قال ويفهم من التقييد بالظهور أن الانقطاع الخفي، إذا عندنا ثلاث مراتب، يعني ماذا؟ ظاهره الاتصال، ظاهره الانقطاع، وسط يأتي بينهما وهو ما ظاهر ماذا؟ الانقطاع، نعم، ما لا يعني يظهر فيه الانقطاع مع أنه منقطع، وما يتعلق بالمدلس والمرسل الخفي، هذا ظاهره أنه ماذا؟ متصل، يعني عندنا ما هو يعني كما يقال صريح في الانقطاع، صريح في الانقطاع، وما هو صريح فيما يتعلق بالاتصال، وما هو ظاهر فيما يتعلق بالاتصال. الذي يدخل في باب المسند ما ظاهر الاتصال، من هو الذي ظاهر الاتصال؟ ما فيه إرسال خفي وما فيه تدليس، هذا يدخل في باب المسند. قال ويفهم من التقييد بالظهور أن الانقطاع الخفي كعنعنة المدلس والمعاصر والمرسل الخفي الذي لم يثبت لقيه لا يخرج الحديث عن كونه مسندا لإطباق أئمة الأئمة الذين خرجوا المسانيد على ذلك، خرجوا المسانيد على ذلك، يعني يقول لك أنك لما ترجع إلى المسند تجد يعني من الأسانيد ما في تدليس، في فلان مدلس أو في إرسال خفي، إرسال ماذا؟ خفي، وقد مر معنا وهو ما يتعلق به المصارعة المعاصرة مع أو الإدراك، لكن لم يحصل له السماع منه. هذا تصطلح الحافظ قد مر معنا، هذا يسمى مرسل خفي، هذا يسمى مرسل خفي، وقد فرق بين التدريس والمرسل الخفي ومر معنا. إذن ذكر لك ثلاثة أقسام. إذن الذي يدخل في المسند بالإجماع هو ما كان صريح في الاتصال، والذي يدخل في المسند على الراجح ما كان ظاهر الاتصال مع أنه قد يكون في إرسال خفي أو في عنعنة، ولا يدخل في المسند بإجماعهم ما كان يعني ماذا صريح في الانقطاع، ما كان صريحا في الانقطاع فهذا لا يدخل، أو ظاهرا في الانقطاع فهذا لا يدخل عندهم في باب المسند. والدليل قال الاستقراء، لما ترجع المسانيد ما ترى هذه الأحاديث يعني المراسيل المعضلات المعلقات ما تجدها في مسند الإمام أحمد، ولا تجد أيضا الآثار ولا المقاطيع للتابعين في هذا المسانيد. قالوا هذا التعريف موافق لقول الحاكم، يقول هذا التعريف الذي ذكرناه نحن مسبوقون به. من الذي سبق؟ هو الحاكم، الحاكم أبو عبد الله، الحاكم أبو عبد الله هو الذي سبقنا إلى هذا في علوم الحديث، في كتاب علوم الحديث الحاكم عرف المسند بهذا التعريف الذي ذكرناه. وسبب إرادة الحافظ رحمه الله تعالى لتعريف الحاكم حتى لا يقال من أين لك التعريف هذا، مع أنه لما استقرأ المسانيد خلص بهذا التعريف ولا إشكال. كون إنسان يعني ماذا ينظر في كتاب فيأتي بتعريف لأحاديث الكتاب، يقول مسند الإمام أحمد أحاديث مرفوعة ظاهر الاتصال، فيأتي في عرف المسند، إيش الإشكال؟ ما في إشكال. لكن مع هذا يريد أن يقول أنا مسبوق، أنا مسبوق بكلام الحاكم أبي عبد الله في معرفة علوم الحديث، أنه قال ما رواه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه، يعني من حيث الظاهر يظهر سماعه منه، وكذا شيخه من شيخه متصلا، يعني شيخ عن شيخ إلى آخره، إلى الصحابي إلى رسول الله. إذن هذا هو مرفوع متصل، مرفوع ظاهر الاتصال، هذا هو تعريف المسند، وهو من أحسن التعاريف، تعريف الحاكم في علوم الحديث من أحسن التعاريف ومشى عليه الحافظ. قال وأما الخطيب، الخطيب البغدادي عليه رحمة الله يعرفه بتعريف آخر في كتاب الكفاية، قال فقال المسند المتصل، المسند المتصل أي بمعنى أن المسند هو المتصل، هو ماذا المتصل، فلم يشترط الرفع. إذن قد يتصل إلى التابعي، وقد يتصل إلى الصحابي، وقد يتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، معنى أن هذا التعريف واسع. إذن ذكر شرطا وأهمل شرطا، ذكر شرط الاتصال وأهمل شرط الرفع، فلا يكون من قبيل المرفوع. قال فعلى هذا الموقوف إذا جاء بسند متصل يسمى عنده، ظاهر تعريفه يسمى مسندا. قال لكن قال إن ذلك قد يأتي لكن بقلة، أي قد يطلق على الموقوف مسند لكن على سبيل القلة، هكذا يقول، قد يطلق على يعني ماذا على الموقوف مسندا على سبيل القلة. قال وأبعد ابن عبد البر، أي أبعد عن الخطيب وعن الحاكم، حيث قال المسند المرفوع ولم يتعرض للإسناد. إذن أهمل الاتصال وذكر المتن وهو الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا تعريف المرفوع الذي مر معنا، الذي هو من باحث المتن لا من باحث السند. إذن قال للمسند هو المرفوع، ما هو تعريف المسند؟ قال المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما أضفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير هذا هو المسند، هذا ليس بصحيح، هذا المرفوع. قال ولم يتعرض للإسناد، ولم يتعرض للإسناد أي لم يجعله شرطا، لم يجعله ماذا شرطا. قال فإنه يصدق على المرسل والمعضل والمنقطع إذا كان المثل مرفوعا ولا قائل به، لا قائل بهذا ماذا القول. وأيضا هذا يخالف يعني عمل أصحاب المسانيد، أصحاب ماذا المسانيد ما أخرجوا هذه الأحاديث التي هي من قبيل متن ولا ينظرون إلى الانقطاع الاتصال إلى آخره، ما في أحد على هذا. على قوله أن في مسند الإمام أحمد المعلقات والمراسيل والمنقطعات، هذا ما هو صحيح. فالحافظ رحمه الله تعقب. نعم فضل. قال رحمه الله فإن قل عدده أي عدد رجال السند فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك العدد القليل بالنسبة إلى أي سند آخر يرد به ذلك الحديث بعينه بعدد كثير، أو ينتهي إلى إمام من أئمة الحديث ذي صفة عالية كالحفظ والفقه والضبط والتصنيف وغير ذلك من الصفات المقتضية للترجيح كشعبة ومالك والثوري والشافعي والبخاري ومسلم ونحوهم. فالأول وهو ما ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم العلو المطلق، فإن اتفق أن يكون سنده الصحيح كان الغاية القصوى، وإلا فصورة العلو فيه موجودة ما لم يكن موضوعا فهو كالعدم. وثاني العلو النسبي وهو ما يقيل العدد فيه إلى ذلك الإمام ولو كان العدد من ذلك الإمام إلى منتهاه كثيرا، وقد عظمت رغبة المتأخرين فيه حتى غلب ذلك على كثير منهم بحيث أهملوا الاشتغال بما هو أهم منه. وإنما كان العلو مرغوبا فيه لكونه أقرب إلى الصحة وقلة الخطأ، لأنه ما من راو من رجال الإسناد إلا والخطأ جائز عليه، فكلما كثرت الوسائط وطال السند كثرت مظان تجويز، وكلما قلت. فإن كان في النزول مزية ليست في العلو، كأن يكون رجاله أوثق من أو أحفظ أو أفقه أو الاتصال فيه أظهر، فلا تردد في أن النزول حينئذ أولى. وأما من رجح النزول مطلقا واحتج بأن كثرة البحث تقتضي المشقة فيعظم الأجر، فذلك ترجيح بأمر أجنبي عما يتعلق بالتصحيح والتضعيف. نعم، ذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله ها هنا ما يسمى مبحث العالي والنازل، ما يسمى بمبحث العالي والنازل، وأن العلو على قسمين: علو مطلق وهو ما كان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعلو نسبي وهو ما كان إلى شيخ مشهور من الأئمة، إلى شيخ ماذا مشهور من الأئمة. وكان يعني القدامى يهتمون بالإسناد العالي، حتى كان بعضهم يقول يتمنى أن يجد بيتا ماذا واسعا وإسنادا عاليا وزوجا يتحدث، يعني من ضمن الأماني إسناد عالي، كانت أماني. الآن الأماني يريد له بيت، يريد له سيارة، قدام الأماني كان يريد إسناد عالي، هذه أمنيته في الحياة. الشاهد أنهم يعني كانوا يعني يبحثون عن ما يتعلق بالإسناد العالي، بل يرحلون له. قد يكون الحديث في بلده عن شيخ من المشايخ لكن بإسناد فيه طول، في أربعة وخمسة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا رحل إلى اليمن، إلى مصر، إلى العراق، ربما يجد إسناد ما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا نحو الاثنين أو الثلاثة. فكانوا يرحلون من أجل الإسناد العالي، يرحلون من أجل الإسناد العالي. وما هي فائدة السيئة يذكرها ماذا الحافظ؟ لهذا قال رحمه الله تعالى: فإن قل عدده، أي عدد رجال السند، قل عدد رجال السند، فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك العدد القليل نحو الثلاثة أو الأربعة إلى آخره، أي إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث. إذن عندنا متن له إسنادان، عندنا متن عن النبي صلى الله عليه وسلم له إسنادان، له إسناد فيه طول فيه خمسة أو ستة من الرجال، وإسناد آخر إلى هذا المتن فيه ثلاثة، فالثلاثة مقابل الخمسة أقل، فهذا يقال عالي وهذا نازل. إذن ما في ما يتعلق بالإسناد العالي متن وسند واحد، ما يتصور هذا. لكن كيف تعرف أنه ماذا هذا الإسناد عالي؟ أي إذا نسبته إلى إسناد آخر، هذا متن روي ماذا بإسنادين أو بثلاثة أو بأربعة أو بعشر إلى آخره، فتنظر إلى أقل الرجال في السند الموصل إلى هذا المتن، فالذي هو أقل هو العالي والذي هو أكثر هو النازل. هذه مقابلة بين الإسناد العالي وبين الإسناد ماذا النازل. أما عند الإطلاق ما تجد، قد تجد حديثا أي متنا وتجد له إسناد واحد، ما تستطيع أن تقول عالي أو نازل، لأن العلو والنزول هذا شيء نسبي. فيقول عليه رحمة الله: بذلك العدد القليل بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث بعينه بعدد كثير، بعدد ماذا كثير، أو ينتهي إلى إمام. إذن القسم الأول يسمى بالإسناد العالي المطلق، بالإسناد العالي المطلق إذا كان إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل معك بعد ذلك إلى الإسناد العالي النسبي، وهو ما وصل السند فيه إلى شيخ كبير كشعبة، سفيان، الإمام أحمد إلى آخره، مع أنه بين الإمام أحمد إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون إسناد طويل جدا، لكن هذا بالنسبة إلى إمام. بالنسبة ماذا إلى ما، يعني بمعنى عندنا إسنادان يتصلان بهذا الإمام، أحدهما يعني إلى طريق هذا الإمام نحو الخمسة، إلى الوصول لهذا الإمام خمسة، والآخر إلى الوصول إلى هذا الإمام ماذا بعشرة، ذاك الخمسة أقل. لكن قد يكون بعد الإمام إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا إسناد طويل فيه طول، فهذا يسمى نسبي، هذا يسمى ماذا نسبي. وكانوا يفرحون أن يكون بينه وبين هذا الإمام المشهور نحو الثلاثة، كما يفرحون أن يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم نحو الثلاثة. فهذا نسبي وهذا مطلق، هذا نسبي وهذا مطلق. قال: ذي صفة كالحفظ والفقه والضبط والتصنيف وغير ذلك من الصفات المعتضدة إلى الترجيح، كشعبه مالك والثوري والشافعي البخاري ومسلم ونحوهم. فالأول وهو ما ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم العلو المطلق، العلو المطلق. فإن اتفق أن يكون سنده صحيحا فهو نور على نور، يعني أحيانا قد يبحثون الحديث ضعيف لكن بإسناد عالي، لكن إن صح إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو نور على نور، عالي وصحيح، عالي ماذا وصحيح. قال: فإن اتفق أن يكون سنده صحيحا كان الغاية القصوى، وإلا فصورة العلو فيه موجودة، ما لم يكن موضوعا فهو كالعدم، يعني وجوده وعدمه سوء، لأنه ما هو من كلام النبي، ماذا تستفيد منه. قال: والثاني العلو النسبي، العلو ماذا نسبي، وهو ما يقل العدد فيه إلى ذلك الإمام، ولو كان العدد من ذلك الإمام إلى منتهى أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. قال: وقد عظمت رغبة المتأخرين فيه، عظمت رغبة المتأخرين فيه، يعني بداية الأمر ما كانت الناس تنظر إلى علو ونزول، لأنهم بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم، متقدمون بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يعتنون. لكن لما تقادم العهد حرصوا على علو الإسناد، فكانوا يرحلون، جاءت الرحلة بعدها، يطلبون يعني يتعلق بعلو الإسناد. أما قديما زمن الزهري زمن قليل بين الوسائط بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يبحثون ماذا عنه. وهذا طبيعة كل فن، أنه يكون في أول الأمر ما في مبالاة بذاك المبالاة، ثم بعد ذلك الناس تهتم به، ثم بعد ذلك الناس تهتم ذا به. قال: وقد عظمت رغبة المتأخرين فيه حتى غلب ذلك على كثير منهم، بحيث أهملوا الاشتغال بما هو أهم منه. ما هو الذي أهم منهم؟ صحة الحديث، ثبوته، تدقيق في رواة هذا الإسناد، ما يدقق، المهم إسناد عالي كيف ما جاء، يريد إسناد عالي كيف ما جاء، فلا يدقق هل ثبت أو ما ثبت، رواة هذا الحديث هل يدقق فيهم أو ما يدقق ماذا فيهم إلى آخره. قال: وإنما كان العلو مرغوبا فيه لكونه، لماذا كانوا يرغبون ماذا في علو الإسناد؟ قال: لكونه أقرب إلى الصحة. ما الدليل أنه أقرب إلى الصحة؟ مثل لك الحافظ، لأن كلما قلت الوسائط كلما قل احتمال الخطأ، يعني بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم نحو الثلاثة، سهل تبحث في هؤلاء الثلاثة، فقلة الخطأ فيهم قليل. لكن إذا كان نحو العشرين، لأن كلما كثرت الوسائط كلما ازداد يعني ماذا احتمال الأخطاء، احتمال الأخطاء، تقول هذا فلان الذي حدثك قد تقول قد يصيب وقد يخطئ، لكن الثاني والثالث والرابع فيكثر ماذا يعني احتمال الخطأ. قال: لكوني أقرب للصحة وقلة الخطأ، لأنه ما من راوي من رجال الإسناد إلا والخطأ جائز عليه، فلما يكثرون يكثر التجوز في الخطأ، التجوز واحتمال الخطأ يكثر معك، وكلما كثر ضعف ماذا يعني ما يتعلق بقوة الحديث. قال: فكلما كثرت الوسائط وطال السند كثرت مظن التجويز، حتى لو حدثك إنسان بخبر، يأتي إنسان في حدك بخبر تفرح بعضها، يقول لا حدثني فلان، ويأتي الثاني يقول لا حدثني فلان، إلى أن يصل بك إلى عشرة تقول أنا ما عاد أريد الخبر، هذا قد طال الخبر، الله أعلم صحته. هكذا كلما كثرت الوسائط كلما يعني وجد ما الاحتمال الخطأ، وكثر احتمال الخطأ فيه. قالوا: طال السند كثرت مظان التجويز، وكلما قلت قل. ثم ذكر لك فائدة: فإن كان في النزول مزية، يشير إلى ماذا؟ أن العلو هو المقدم، لكن أحيانا قد يقدم المفضول على الفاضل، وهو النازل على العالي. إذا كان في النازل صفات يعني هي أحسن من صفات ماذا الإسناد العالي، يعني هذا إسناد نازل، لكن الإسناد النازل فيه أئمة، فيه أئمة وثقات ومتفق على حفظهم وتقواهم وصلاحهم، هذا كله ميزة وإن كان أدنى، وإن كان ماذا هذا الإسناد أدنى. قال: فإن كان في النزول مزية ليست في العلو، كأن يكون رجاله أوثق منه أو أحفظ أو أفقه أو الاتصال فيه أظهر. قال فلا تردد في أن النزول حينئذ ماذا أولى، النزول حينئذ ماذا أولى. وأما من رجح النزول مطلقا، يعني بعضهم يرجح مطلقا، نقول لا، هذا الترجيح باعتبار الغالب، يعني باعتبار ما يعرض له. وأما من رجح النزول، يعني الآن يعني كأن يذكر لك أقوال، القول الأول ذي هو محل اتفاق أن الإسناد العالي مقدم على الإسناد النازل، أولى ماذا منه هو الراجح، وقد يقدم النازل على العالي للصفات التي ذكرها. أما من قدم النازل على العالي مطلقا وذكر معنى ما له علاقة بالإسناد، هذا قول مرجوح. قالوا أما من رجح النزول مطلقا واحتج بأن كثرة البحث تقتضي المشقة فيعظم الأجر، نقول الأجر شيء وعلو السند شيء آخر. قال فذلك ترجيح بأمر أجنبي، إذا رجح النازل على العالي بأمر أجنبي ما له علاقة بمسألة ماذا؟ مسألة ضبط الرواة، إتقان الرواة، حفظ الرواة، ما له علاقة بالإسناد، مشقة، والمشقة خارجة عن هذا البحث. قال فذلك ترجيح بأمر أجنبي عما يتعلق بالتصحيح والتضعيف، وهو ما يتعلق بالثواب، وما يتعلق بالثواب، فهذا يخرج من هذه المسألة. ثم سينتقل المصنف عليه رحمة الله إلى أشياء مصطلح عليها فيما يتعلق بالعلو النسبي، تأتي ما يسمى بالموافقة والمصافحة إلى آخره، سيأتي الكلام على هذه المسائل من كلام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. بارك الله. تأخر إسلامه إلى بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، وقد كان في زمنه حيا، هذا مخضرم عنده، إذا أسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فهو من المخضرمين، يجعلونه من ضمن المخضرمين، هذا مر معنا من كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله. وإذا كان مسلما هذا من باب أولى، لكن الثاني يجعلونه مخضرمين، يجعلونه من قسم المخضرمين، إذا روى حديثا فهو من مراسيل كبار التابعين. يقول السائل هل حسان بن ثابت من المخضرمين؟ حسان بن ثابت لا إله إلا، كيف مخضرم يعني؟ أنت تقصد أنه يعني كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم موجودا، ثم لما جاء النبي عليه السلام هو أيضا موجود في زمن الإسلام وأسلم، فالصحابة مخضرمون من باب أولى، صح ولا لا؟ الصحابة مخضرمون من باب أولى، لكن ما تقدر، ما تصلح أن تقول المخضرمين، الصحبة أعلى من هذا الأمر، الصحبة أعلى من هذا الأمر. فالمخضرم الذي هو بين التابعي وبين الصحابي، بين التابعي والصحابي، اجتمع مع الصحابي في الزمن، اجتمع مع من؟ الصحابي في الزمن، واجتمع مع التابعي في الأحاديث حيث الإرسال، أن الأحاديث من قبيل المرسلات، واضح؟ أما التابعي يعني ماذا؟ اجتمع مع من؟ مع المخضرم من حيث الإرسال، واضح؟ ففارق المخضرم وفارق الصحابي من حيث الزمن أي التابعي. فكيف يقال حسان بن ثابت؟ لا إله إلا الله، من قال هذا؟ هذا ما يصلح، هذا تنقص يعني، هو مخضرم، كيف مخضرم؟ هذا صحابي قليل رضي الله تعالى عنه. ما في مشكلة إذا كان عاش في زمن قبل مبعث النبي عليه الصلاة وهو موجود، ثم لما جاء النبي عليه الصلاة ماذا أسلم، والخضر ما في لغة العرب الجمع بين الشيئين، هذا المعنى حيث اللغة ما في مشكلة. لكن مخضرم مصطلح عليه يقال حسان مثلا، حسان ثابت تابعي، حسان ثابت صحابي رضي الله عنه. نعم، بعض الأشياء هذه الغريبة هذه من فين تأتي؟ واحد يبتعد عنها يا أخوة، فيما يتعلق بالصحابة، ما يتعلق بالأنبياء وكذا، واحد حجوري كان أحيانا يأخذه النشوة، يسترسل في المعلومات ما يدري إلا وقد تكلم على النبي عليه الصلاة والسلام، صحيح؟ وآخر كلامه والذي ما تراجع عنه هو ماذا؟ قول أن النبي عليه الصلاة والسلام أخطأ في وسائل الدعوة، كل راح عظيم، أخطأ النبي عليه الصلاة والسلام في وسائل الدعوة، لا إله إلا الله، ما تراجع عنها، أخطأ النبي. أخوان هذه قد تقتضي تكفير الإنسان، تقتضي تكفير الإنسان، وخاصة إذا وقف على معناها وعلى حقيقته فيما بعد، حين قد يكون الإنسان سبحان الله يعني ارتجل الكلام ارتجال، لكن لما يوقف على هذه الكلمة ثم لما لا يتراجع عنها على خطر حقيقة، يكون هذا الإنسان على خطر. الحجوري حقيقة إلى الآن ما نعلم من التوبة، تعلمون التوبة؟ في ما نعلم حقيقة أنه على خطر. أصحاب هؤلاء سبحان الله إذا كانوا من المحبين له يساعدون على الرجوع. أقول استمر أمضي نحن معك أمضي في هذا، يدافعون على الحجوري يتركون النبي عليه الصلاة والسلام. هذه من العجائب يا أخوان، المحب لك ينصحك يقول لك يا فلان هذا خطير الكلام هذا، أنا من محبتي لك أنك تترك هذا الكلام. فيدل على أن القوم سبحان الله أعمتهم ماذا محبة الحجوري حتى قدموا على النبي عليه الصلاة والسلام، يدافعون عنه ويتركون النبي عليه الصلاة والسلام. هذه من العجائب.